الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فضيلة الشيخ وليد حفظه الله، رجح بعض العلماء أن ساعة الاستجابة المذكورة يوم الجمعة هي من دخول الخطيب حتى انتهاء الصلاة. سؤالي بناء على هذا القول، هل يجوز للمرء أن يدعو سرا أو بصوت منخفض وقت الخطبة؟ الحمد لله. الجواب، أصحاب هذا القول استدلوا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وحينئذ هذا قول قوي مبني على هذا الحديث الصحيح، وإن كان الإمام الدارقطني قال هذا من قول أبي بردة، ولكن أصحاب هذا القول استدلوا بهذا الدليل. فحينئذ إذا أراد الإنسان أن يدعو في هذا الوقت فإنه يدعو فيما بين الأذان، في ثنايا الأذان، وهو يستمع المؤذن يدعو، وكذلك بعد الفراغ من الأذان وذكره وقبل قيام الخطيب إلى في ابتداء خطبته يدعو، وكذلك في الجلسة بين السجدتين بين الخطبتين يدعو، وكذلك في صلاته، لأن الدعاء لأن الساعة ما تنتهي إلا بعد الفراغ من الصلاة، وهذا صلاة ودعاء ووقت استجابة. فإذا يدعو الإنسان في حال سكتة الخطيب فيما بين خطبتيه أو قبل ابتدائه في خطبته، أو في حال سكتات المؤذن وهو يردد وراءه، أو في سجود صلاته، كل ذلك سائغ جائز. ومواضع الدعاء في صلاة الجمعة كثيرة، أنت تعرفها ولا يحتاج أن ننبهك عليها. فإذا لن نعدم وقتا إن شاء الله ندعو الله عز وجل فيه إذا كنا نرجح هذا القول. وأما إذا كنا نرجح القول الثاني وهو أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، فالأمر في ذلك معروف لاتساع الوقت، والله أعلم.